الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فبحسب من الله وتوفيقه هذه هي المحاضرة الثالثة ضمن سلسلة محاضرات علمية متعلقة بكتاب العلمي من صحيح البخاري. وهي محاضرات من وجه الشيخ عبد الرحمن عبد المجيد حفظه الله تعالى ورعاه وسد له الباب وجعل جنة مثوانا ومثوانا. نسأله جل وعلا أن يحفظ شيخنا ويجزيه في عمره ويبارك في علمه وعمله ونشكره على إجابة الدعوة الكريمة. كما نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وأن نبدأ في باب جديد من هذا الكتاب بعون الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال البخاري عليه رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر الى الخضر وقوله تعالى: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبر عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حجر التزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما عبيد بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى رقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا حضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا فقال: من فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. مما عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في الارتباط بالعلم ناسب أن يعقده بهذا الباب ليشير إلى أن الذي ينبغي أن يغتبط فيه هو هذا العلم الذي ينبغي تحمله النشاط والمتاعب من أجل تحصيله كما تحملها موسى عليه السلام، فقد أمر بركوب المخاطر لأن ركوب البحر مظنة المخاطر، فأمره عز وجل أن يركب المخاطر من أجل لقي الخضر ليتعلم منه، فهذا الذي ينبغي أن نغبط به. والمقصود بهذا الباب هو بيان شرف العلم وتحمل المشقة من أجل تحصيله وتأصيله، ولو أدى ذلك إلى ركوب البحر. فينبغي على المرء أن يخرج في طلب العلم برا وبحرا. ولهذا قال رحمه الله تعالى: في ذهاب موسى في البحر. والأصل أن موسى ذهب مع فتاه برا، لكن المصنف رحمه الله تعالى لما قال في البحر يشير إلى قوله: فجعل يتبع أثره في البحر. وفي رواية قال: يتبع موسى فموسى عليه السلام كان يتبع أثر الحوت في البحر. وفي قوله تعالى فارتد على آثارهما قصصا أي رجع يقصان آثارهما. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية يعني رجع وقد شق البحر إلى الخضر، ففي إشارة إلى أن موسى عليه السلام قد ركب البحر إلى الخضر، ثم لما لقي الخضر فركب معه السفينة كما قص الله عز وجل. وقوله إلى الخضر، الخضر الكلام عليه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في اسمه ولقبه، والنقطة الثانية في نبوته، والنقطة الثالثة في حياته. أما النقطة الأولى فقد اختلف العلماء في اسمه ولقبه اختلافا كثيرا، وكل ما ذكر ليس له أثر من العلم، ليس عليه أثر من العلم، وإنما هي روايات عن بني إسرائيل. والذي صح فيه ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما سمي الخضر لأنه جلس إلى فروة بيضاء فاهتزت من حوله خضراء. هذا الذي ثبت في السنة فنتقيد به. جلس في فروة، والفروة هي الأرض اليابسة أو الحشيش اليابس الأبيض. فلما جلس الخضر عليه السلام اهتزت من حوله خضراء فسمي خضرا أو الخضر. هذا أصح ما قيل فيه. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم إنه جلس في فروة بيضاء وأن الأرض اهتزت من حوله بيضاء خضراء يبطل قول من يقول إنه كان إذا صلى تحولت الأرض إلى خضراء وغير ذلك من الأقوال. والواجب في مثل هذه المسائل التقيد بالنص، التقيد بالنص وعدم تصديق روايات أهل الكتاب والإسرائيليات كما لا ينبغي تخذيبها، لكن الأولى أن نتقيد بما ثبت في السنة. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو نبوته عليه السلام، فقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا هل هو نبي أم ليس بنبي. وقد جنح الصوفية إلى القول بأنه ليس بنبي، وقد احتج بهذا كما سيأتي بيانه وتوضيحه على أن الولي أفضل من النبي. والصحيح المقطوع به أنه نبي وليس بولي. وأوضح دليل على نبوته قوله تعالى وما فعلته عن أمري، أي ما فعلت هذه الأمور عن أمري، وإنما فعلتها عن أمر الله عز وجل. وأمر الله عز وجل يكون عن طريق الوحي، ولا سيما إقدامه على إزهاق روح الغلام، قتل الغلام، وذكر سبب إقدامه على هذا القتل أشار إلى أمر غيبي، وهو أن هذا الغلام لو عاش لأحرق والديه كفرا، وهذا أمر غيبي. والله عز وجل لا يطلع الغيب إلا على أنبيائه، إلا على من شاء من أنبيائه. هذه الآية صريحة في كونه نبيا خلافا لمن قال إنه إنه ولي. ثم إن ذهاب موسى عليه السلام ليتعلم منه إنما كان ذلك بأمر الله عز وجل، كما سيأتي في الحديث. قال بلى عبد الخضر وأعلم منك. وموسى عليه السلام إذ ذهب إلى الخضر قد عرفه الخضر كما جاء في بعض الطرق. قالوا من؟ قالوا موسى. قالوا قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال السلام عليكم. قال أنا بأرضك السلام. وقوله أيضا وآتيناه من لدنا رحمة أيضا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى نبوته. إشارة إلى ماذا؟ إلى نبوته. وقد قال بعض أهل العلم إنه ينبغي ترجيح القول بنبوته سدا للذريعة التي يتذرع بها الصوفية في ادعائهم أن الأولياء أفضل من الأنبياء، فقالوا من باب سد الذرائع. وفيه حديث لو صح لكان قاسم قد ضحك، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الخبر نبي أو كان الخبر نبيا. هذا في نبوته. أما في حياته فقد ذهب جمهور من العلماء إلى أن الخضر لا يزال على قيد الحياة، وتمسكوا في ذلك بأحاديث يروونها، ولكن هذه الأحاديث لا تصح. ويذكرون أيضا قصصا عن بعض السلف، فمنهم من لقيه كما روي عن بعضهم أنه قال لقيت شابا وسما جميلا فقال أوصني، قال إياك وأبواب السلاطين. ثم قال ثم لقيته بعد سنة ولم يتغير شكله. لقي هذا الشاب الوسيم ولم يتغير شكله، فقال أوصني، قال إياك وأبواب الصراطين. فيقول الراوي كان يرون أنه الخضر. وهذا الأثر وإن كان قد صححه الحافظ ابن حجر في الفتح، لكن أيضا لا يدل على أنه الخضر، فيحتمل أن يكون ملك من الملائكة، والملائكة تتشكل في صورة البشر، وقد تعتبر هذه كرامة لبعض السلف. والإيمان بكرامة الأولياء من أصول أهل السنة والجماعة، والذي يدل على أنهم في عذاب الأموات، يعني أنه ليس حيا، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يكون من هو على ظهرها، لا يكون حيا من هو على ظهرها. فهذا الحديث نص صريح على أن بعد مضي 100 سنة لا يكون أحد على وجه الأرض حيا. ولو فرض أنه كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي حيا بعد 100 سنة، لأن هذا الحديث عام فلم يستثني الخضر. وأيضا لو كان حيا ما وزعه إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبيعه ويؤمن برسالته ويتبعه، لقوله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وزعه إلى اتباعه. فلو كان موسى لا يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك الخبر، لأن الخبر ليس بأفضل من موسى كما سيأتي بيانه، ليس بأفضل من موسى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى وددنا لو صبر فيقص علينا الأخبار من أخبارهما. أتمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو أن موسى عليه السلام صبر حتى يحدثنا من أخبار الخبر، فلو كان الخبر حيا ما يعني دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه ما فات موسى عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أن موسى صبر حتى يتعلم ويعلم النحو مما تعلمه من الخبر. ثم لو كان حيا أيضا فإن هؤلاء الصحابة لشقوا الطريق وضربوا أكذاب الإبل من أجل نقيش، لأن موسى عليه السلام استفى الله عز وجل بتكليمه، وكلم الله موسى تكليما وأده ألواح فيها هدى ونور، ومع ذلك أمره بأن يخرج إلى الخبر. فإذا وسع موسى أن يخرج إلى الخبر وقال لفتاة ولو أمر يحقب فكيف لا يسع هؤلاء الصحابة أن يخرجوا للقياه أو للقيه لو كان حكا. فالحاصل إلى الناظر في أدلة القوم يجزم ويقطع أن القول بأنه حي ليس بصحيح، وأن القول بأنه ميت وأنه في أعداد الموتى هذا الذي يوافق وصول الشريعة والأدلة الصريحة. نعم، هذه النقطة الثالثة. نعم أي نعم، قلنا في نبوته من أجل حياته. أي نعم، قال المصنف وقوله تعالى عطفا على قوله في ذهاب موسى وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذه الآية هي على لسان موسى عليه السلام، قال عز وجل حكاية عن موسى أنه استأذن الخضر في أن يتبعه فسأل المصاحبة بكل أدب واحترام ورفق، فلم يقل له إن ربي أمرني أن أخرج إليك وأمرك أن تعلمني، لم يقل هذا، ولم يقل إني مرسول إليك فلازم عليك أن تصحبني في رحلتك أو أن تعلمني، ولم يقل هذا أيضا، وإنما قال بكل أدب واحترام هل أتبعه يستأذنه وهو مرسول من الله، أمره عز وجل أن يخرج إلى لقيه ومع ذلك يستأذنه في مصاحبته. وهكذا ينبغي على الطالب أن يتأدب مع المعلم وأن يتأدب مع شيخه في صحبته في الرحلة معه. فاستأذنه موسى عليه السلام هل أتبعك يعني هل أرافقك وأصاحبك لأتعلم منك مما علمك الله عز وجل مما أسترشد به، وهذا معنى قوله مما علمت رشدا أي أسترشد به في أمري. والرشد هنا العلم النافع والعمل الصالح. فالحاصل أن موسى عليه السلام استأذن الخضر في أن يتبعه ويصطحبه ليتعلم منه مما علمه الله عز وجل، وهذا العلم الذي يثمر العمل الصالح. وفي هذه الآية فوائد، منها الحث على الأدب مع المعلم ومع الشيوخ. في سؤالهم وفي صحبتهم وفي السفر معهم. نعم، ولا ينبغي الإثقال عليه. وفيه أيضا جواز تعلم الألفاظ من المحفوظ، فإن موسى أفضل من الخضر كما سيأتي بيانه، ومع ذلك خرج ليتعلم منه. فدل هذا أنه لا مانع من أن يتعلم الألفاظ من المحفوظ. وفي أصول الحديث وعلومه باب طريف، وهو رواية الأكابر عن الأساغر، رواية الأكابر عن الأساغر، ورواية الشيوخ عن التلاميذ. وهذا لا ينقص من قدر العالم ولا ينقص من قدر الفاضل، بل هذا يدل على مدى تواضعه وحسن خلقه. وفيه أيضا الحث على مصاحبة أهل العلم والرحلة معهم للاستفادة من علومه، لأن موسى عليه السلام استأذن من الخضر ليصحبه فقال هل أتبعه على أن تعلمني مما علمت رشدا. وفيه أيضا إشارة إلى أنه ينبغي على الطالب أو المتعلم أن يأخذ العلم عن أهله الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، فليس كل أحد يقصد في طلب العلم أو يؤخذ منه العلم، إنما يؤخذ العلم للاسترشاد. ولهذا قال موسى عليه السلام مما علمت رشدا، والرشد هو العلم النافع والعمل الصالح. فينبغي على الطالب أن يقصد العلماء الأكفاء الذين جمعوا بين سلامة المعتقد وسداد المنهج ووفرة العلم، الذين جمعوا بين العلم النافع وبين العمل الصالح. وفيه أيضا جواز متابعة الفاضل بالمفضول لقول موسى هل أتبعك، لا سيما إذا كان هذا المفضول قد خص بميزة لم يخص بها الفاضل. ومن قواعد الشريعة الإسلامية المتعلقة بالسياسة الشرعية الراشدة العادلة الحكيمة هي تولية الأصلح فالأصلح، تولية الأصلح فالأصلح. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش فيهم أبو بكر وعمر، فيهم أبو بكر وعمر، فلا مانع من أن يتبع الفاضل المفضول إذا كان هذا المفضول يعني يتبع الفاضل المفضول في أمر قد خص به، أي خص به المفضول دون الفاضل. ومن فوائدها أيضا أنه تمسك بها الصوف، تمسك بالآية الصوفية على تفضيل النبي، عفوا على تفضيل الولي على النبي، وقالوا إن النبي يؤتى العلم عن طريق الوحي بالواسطة، أما الولي فإنه يؤتى العلم عن طريق الإلهام بدون واسطة. وهذا ما يسمونه كما سيأتي أيضا توضيحه في ذكر فوائد الحديث، يسمونه بالعلم اللدني، أخذ ذلك من قوله تعالى وآتيناه من لدنا رحمة، فسموا العلم اللدني، فقالوا بهذا يكون الولي أفضل من النبي. وهذا وهذا ليس وهذا ليس بصحيح قطعا، وذلك من وجوه. أولها ليس في الآية أو الحديث ما يدل على أن الخضر أفضل من موسى، بل إن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، لأن موسى لما أمره ربه عز وجل أن يخرج ليتعلم من الخضر أمره لأن الله عاتبه فابتلاه واختبره بهذا كما سيتبينه. وهو أنه لما قال وقد سئل هل تعلم أن أحدا أعلم منك؟ قال لا، وقال أنا أعلم بني إسرائيل، أنا أعلم بني إسرائيل. فأعتبه ربه عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، فقال عبد من خضر. الوجه الثاني أن ذهاب موسى إلى الخضر ليتعلم منه لا يدل على أن الخضر هو أعلم من موسى، فقد ثبت في رواية للمصنف يعني للبخاري أنه قال، يعني الخضر لما لقيه موسى عليه السلام، وهذه الرواية مهمة جدا وهي قاصمة ظهر الصوفية فإنها تبطل مزاعمه. فقال الخضر لموسى لما لقيه، قال يا موسى أنا على علم من علم الله علمني لك أنا وأنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلم أنا. يعني أن الخضر فضل على نوع من العلوم دون موسى، يعني أن الله خصه بنوع من العلم لم يخص به موسى، بينما خص الله عز وجل موسى نوعا من العلم لم يخص به الخضر. وكل أو كل أتاه علما، كما خص الله عز وجل سليمان بالفهم دون داود، وليس سليمان بأفضل من داود، وقال تعالى ففهمناه سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فهذه الرواية مهمة جدا، وهي تبين أن الخضر إنما خصه الله عز وجل من العلم من يخص به موسى، ولا يكون هذا على أن الخضر كان أفضل من موسى. وأيضا فإن الله عز وجل ذكر مراتب عباده من السعداء الذين أنعم الله عليهم، فقال أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه مراتب عباد الله السعداء، فبدأ بالنبيين لأنهم أعلى رفيقا، ثم ثنى بالصديقين، ثم ثلث بالشهداء، ثم رفع بماذا؟ بالصالحين. فدل هذا على أن الأولياء وهم الصالحون في الرتبة الرابعة بعد الشهداء، وأول رتبة على الإطلاق هم الأنبياء. فهذه الآية فيه إشارة إلى تفضيل الأنبياء على الخلق، وأفضل الأنبياء نبي أولي العزم، وأفضل أولي العزم نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حكى إجماع سلف الأمة والأئمة حتى الأولياء الله عز وجل على أن الأنبياء أفضل من ماذا؟ من الأولياء، أن الأنبياء أفضل من الأولياء، فإن الله عز وجل قد اصطفاهم لتبليغ رسالته، اصطفاهم لتبليغ رسالته، ولولا هؤلاء الأنبياء لما عرف هؤلاء الأولياء معنى الولاية، فما بلغوا رتبة الولاية إلا برسالة هؤلاء الأنبياء. فدل هذا على شرف الأنبياء مطلقا. هذا ما تضمنه هذا الباب. ثم روى المصنف رحمه الله تعالى بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله أخبار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري، وحر هذا بن قيس الفزاري معدود من الصحابة، مع عدود من الصحابة، فما رأيت جادلا وتناقش، والممارات هي المجادلة. اختلف معه في صاحب موسى الذي سأل الله عز وجل لقية هل هو الخضر أم غيره، ولابن عباس رضي الله عنهما مناظرة أخرى مع نوفل البكاني، فناظر معه في موسى هل هو موسى بني إسرائيل أم غيره، فابن عباس كانت له مناظرتان، مناظرة مع نوفل البكاني في موسى هل هو موسى بني إسرائيل أم غيره، فجزم ابن عباس بأنه موسى بني إسرائيل عليه السلام، وقال نوفل البكاني غيره. والمناظرة الثانية مع الفزاري هذا، والمناظرة مع الفزاري في الخضر أو في العدل الذي رحل إليه موسى هل هو الخضر أم لا. نعم، فتناظر وتمار معه. ولما مر أبي بن كعب رضي الله عنه سأل ابن عباس أنه تناظر مع الحر بن قيس هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، فقال أبي نعم سمعت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر القصة وهو قوله قال إني تمريت أنا وصاحب هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقية هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، يعني يذكر قصته ويذكر خبره، فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل. في رواية أخرى أنه قام خطيبا يخطب في بني إسرائيل، فجاءه رجل وقال هل تعلم أن أحدا أعلم منك، فقال موسى لا أعلم أحدا أعلم منك، ولعل حق لموسى أن يقول ذلك لأنه أخبر عما يعلم وأخبر عن واقع لأنه يوحى إليه، فهو نبي الله عز وجل ورسوله. فقال جاء رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك، قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خبير. في رواية أخرى قال، يعني الراوي، فعاتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم، عاتبه ربه عز وجل لأنه لم يقل لا أعلم ولم يقل الله أعلم، فلما لم يرد العلم إلى الله عز وجل عاتبه ربه عز وجل وأخبره بأن هناك عبدا من عبادنا هو أعلم منك وهو الخبير، ولما أخبره عز وجل بهذا أمره في هذا أنه سأل الله عز وجل السبيل إلى لقية، سأل موسى ربه عز وجل السبيل إلى لقية، وهذا يتضمن أن الله عز وجل هو الذي أمره أن يخرج إلى الخضر ليتعلم منه. نعم، قال بلى عبد الخضر، فسأل موسى السبيل إليه، يعني إلى لقية، فجعل الله له الحوت آية، أمره أن يسحب معه حوتا، في رواية قال في مكتل، في مكتل مثل ما قلنا في قفة، في قفة، وهذا الحوت كان مالحا ومعروف أنه كان مالحا حتى لا يتعفن ولا يتغير، واتخذه موسى زادا مع فتاه، وفتاه هو يوشع بن نون كما جاء في رواية المصنف وغيره. نعم. فربنا عز وجل أمره أن يأخذ ماءه من الزاد هذا الحوت، وجعل هذا الحوت علامة على مظنة لقي الخبر، فإذا ذهب هذا الحوت فكان ذلك علامة وآية على وجود الخبر. نعم. وفي رواية أخرى قال بلى عبدنا بمجمع البحرين. فالخبر عليه السلام كان بمجمع البحرين، ولهذا قال عز وجل إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوقا، يعني عزم على السفر وتحمل المشاق والمخاطر للقي الخضر ولو اقتضى ذلك زمنا طويلا. فجعل الله عز وجل لموسى عليه السلام الحوت آية، فإذا استقبل الحوت فثمة يكون الخضر عليه السلام. ولهذا قال وقيل له إذا فقد الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، وهذا هذه رواية مختصرة وقد ساقها المصنف في درع أبواب وسيأتي ذكرها بطوله، وهو أن موسى عليه السلام سأل فتاه الزاد والأكل، قد لقينا من سفرنا هذا نصفا أنهم وجدوا نصب وجاء بالسفر، وجلس يعني موسى مع فتاه ليأكل، فسأل الزاد فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. ثم أظهر الله عز وجل آيته حيث أحيا هذا الحوت وشق طريقه في البحر، فكان ذلك آية لموسى، كانت علامة على وجود الخضر وفي الوقت نفسه علامة أو آية لموسى. فقال ذلك ما كنا نبغي، هذا هو المطلوب وهذه هي العلامة التي أخبرنا عنها ربنا عز وجل الدالة على ماذا؟ على وجود الخضر. ولهذا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد مثنى يعني موسى وفتاه على آثارهما قصصا، أي رجع إلى موضع حيثما فقد الحوت يقصان من آثارهما ومما وقع لهما. فقال موسى لفتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ثم قال فكان شأنهما ما قصه الله عز وجل في سورة الكهف، وسيأتي مطولا بعد دماء أبواب. نعم. هذا الحديث، ولا أدري يعني هل يسعني الوقت. نعم. هذا الحديث قد اشتمل على فوائد جمة وحكم بليغة في مختلف الفنون ودروب العلوم، فنحاول أن نقتنصها بحسب جهد المقيم وبشيء من الاختصار. ففي الحديث جواز التمار في العلم والمجادلة فيه إذا كان على وجه معرفة الحق والوصول إليه، ولا يكون على وجه التعنت والتعصب والمجادلة بالباطل، فإن المناظرات العلمية علامة على حيوية العلم وقوة نشاطه، وهي أيضا استخراج من مكنون هذه العقول مما تضمنته من العلوم والكنوز والفوائد. وإن المناظرة يعني لا يقتحم ميدانها إلا من كان من أهلها إلا من كان من الفرسان، فإنهم هم الذين يعتالون حلبة الرهان ويتنافسون في الميدان، وإلا فليعرف المرء قدره ولا يتجاوز طوره، يعني لا يقتحم ميدان المناظرة إلا من أوتي فهما صحيحا وعلما واسعا. نعم، وإلا فليحجب، ومن ركب البحر استقل السواقية. وفيه أيضا جواز مناظرة من هو الأعلم، إذا كانت هذه المناظرة مبنية على الدليل ليس على وجه التعمد كما تقدم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما هو أعلم من الفزاري، هو أعلم منه لا سيما في علم التفسير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم فقهه في الدين وأعلمه التأويل. فرغم هذه المكانة فقد نعبره الحر بن قيس الفزاري، فدل هذا أنه لا مانع من أن يناظر المفضول الفاضل. نعم، وفيه أيضا جواز المناظرة في الطريق، فلا يشترط أن تعقد هذه المناظرات في المساجد. صحيح، كانت المناظرة تعقد في المساجد أو تعقد عند السلطان، نعم، لكن لا مانع من أن تعقد في الطريق. والذي يدل على هذا أن ابن عباس ناظر الحر بن قيس في الطريق، والذي يشير إلى هذا قوله فمر أبي. لما أنا قولي فمر دل على أنهم كانوا في الطريق، لأنه كانوا جالسين في المسجد مثلا، لقال فدخل أبي مثلا، أو لو كانوا في بيت لقال لدخل أبي، لكن قال الراوي فمر، دل هذا على أنهم كانوا في الطريق. فلا مانع من أن يناظر المرء أخاه في العلم مع التخيل بآداب المناظرة، بمعنى التقريب بآداب المناظرة في الطريق، ألا ترتفع الأصوات، يعني هذا يناظر أخاه في العلم في الطريق على قاعة الطريق فترتفع الأصوات، وهذا تنتفخ أوداجه ويعلو صوته ويحمر وجهه وهو إلى خيره، هذا مما يخل بأدم المناظرة. فإذا قلنا إنه يجوز المناظرة في الطريق بشرط مراعاة أدم المناظرة، نعم، فيه أيضا من أدب ابن عباس وتواضعه رضي الله عنهما، وذلك من وجهين: أولهما أنه ناظر الحر بن قيس كما ناظر نوفا الذكاري، وهذا من تواضعه، ولم يقول أنا أعلم منك والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لي بأن يفقهني في الدين وأن يعلمني التأويل وهو إلى خير، لم يقول هذا بل ناظره، فدل هذا على ماذا؟ على تواضعه. والوجه الثاني أنه سأل أبي، سأل أبي هل سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، فرجع إلى أبي ولم يستأثر بعلمه ولم يعجب بعلمه. وهكذا ينبغي على العالم أن يتحلى بآداب العلم وأن يتحلى بالفضائل والتواضع وخفض الجناح، لا سيما في أبواب المناظرة. وفيه أيضا الرجوع إلى أهل العلم عند التناسل، فإذا اختلف شخصان وتناظرا وكل أدلى بدلوه ولم يهتديا إلى القول الصائب، فينبغي عليهما الرجوع إلى أهل العلم، لأن بهما يفك النزاع وينجو في محط الصواب. فابن عباس رضي الله عنهما لما نظر الفزاري هذا، ولما مر أبي ابن كعب رجع إليه وسأله هل سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء؟ فدل هذا على أنه من أدب العلم الرجوع إلى العلماء عند التنازع. وبهذا أمرنا ربنا عز وجل. نعم. وفيه أيضا وجوب الاحتجاج بالسنة والرجوع إليها عند التنازع، لا سيما عند الاختلاف في آية القرآن. فابن عباس والفزاري اختلفوا في قوله تعالى وآتيناه من لدنا رحمة، هل هذا العبد هو الغافر أم لا؟ لما اختلفوا في هذا رجعوا إلى أبي فسألوه هل سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فدل هذا على ماذا؟ على وجوب الرجوع إلى السنة عند الاختلاف في آية القرآن، لأن السنة هي الفيصل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ رسالة وتوضيح آية الله عز وجل. وفيه أيضا أن السنة تفسر مجمل القرآن، لأن الله عز وجل لم يذكر اسم الخضر، لم يذكر اسم الخضر، ولم يبين من هو موسى هذا، هل هو موسى بني إسرائيل أم غيره. قال وإذ قال موسى لفتاه، فأطلق موسى وأيضا أطلق اسم العبد، لكن لم يذكر اسمه. وجاءت السنة وبينت هذين المجملين، فبينت أن موسى هو موسى بني إسرائيل، ويدل عليه رواية المصنف في غير هذا الباب، وهو أنه لما لقي موسى الخضر وسلم عليه قال من؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. وبين أيضا اسم هذا العبد وهو الخضر. الآن نكمل الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. عافيني من الأسئلة. ونوم. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم.